بسم الله الرحمن الرحيم. قناة أبو جود الدعوية تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى، يعلم باطن الضمير وما حوى، جمعنا في هذا الملأ ليذكرنا في خير ملأ فوق السماوات العلا، فسبحانه جل وعلا. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، وأكثر بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بكتاب كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن أعرض عنهما تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها، ومن عاش في ضوئهما عاش في ضوء النهار إذا جلاها. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وأخص من بينهم الأربعة الخلفاء، السادة الشرفاء، الأئمة الحنفاء، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعليهم ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أما بعد أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى، فإن أجسامكم وأبشاركم على النار لا تقوى. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم اعلموا عباد الله أن معتصمكم في البلايا وسلوتكم في الرزايا هو هدي خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه الزمام وبه القوام، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. عباد الله، خرج حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، خرج للصحابة خائفا مذعورا، ثم أقسم بالله محمد بن عبد الله، يقسم بالله، قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما توسدتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. لا إله إلا الله. محمد بن عبد الله يقسم بالله أن تحت الأرض أحداث وأحداث وأحداث، بل عندما تنشر الصحف، بل عندما يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل، هناك مواقف تخلع القلوب وتطيش منها العقول. يا الله، ما تلك المواقف؟ تأمل معي أيها الحبيب، تأمل معي أيها الحبيب لتتصور عظم ذلك الموقف. تأمل معي طفلا صغيرا لم يتجاوز 30 يوما، نعم لم يتجاوز شهر، عمره فقط أيها الأكارم شهر واحد، قضى الله عز وجل أن يقبضه، ثم دفن مع المقبورين. فبينما هو في القبور إذ بعثرت القبور وأخرج المقبور ونشرت الصحف، فإذا به يقف بين أولئك القوم فينظر إلى السماء، السماء انفطرت، وينظر إلى الكواكب، الكواكب انتثرت، وينظر إلى البحار، البحار فجرت، وينظر إلى القبور، القبور بعثرت، وينظر إلى النفوس، النفوس علمت ما قدمت، ما قدمت وأخرت. تأمل تلك اللحظة، ذلك الطفل الذي لم يقترف ذنبا ولم يرتكب جرما، ذلك الطفل الصغير يرى تلك المواقف فينخلع قلبه، يرى تلك المواقف فيطيش عقله، يرى تلك المواقف وهو لم يرتكب ذنبا، في لحظة واحدة يشتعل رأسه شيبا لهول ما يرى. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، يوم عبوس قمطرير شره، وتشيب منه مفارق الولدان. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المصر على الذنوب دهور؟ يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم الآزفة، يوم القارعة، يوم تسير الجبال وتشيب فيه نواصي الأطفال، يوم يفر المرء من أخيه، من أخيه، من أخيه، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بل عبد الله تخيل في ذلك الموقف العظيم عندما يخرج الناس من قبورهم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الناس يبعثون على ثلاثة أصناف: صنف يحشرون على أقدامهم، وصنف يحشرون ركبانا، وصنف يحشرون على وجوههم. قال الصحابة: يا رسول الله، يمشون ركبانا، يمشون على أقدامهم، ولكن كيف يمشون على وجوههم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. بل تأمل عبد الله، تأمل لتعرف حقارة الدنيا، أنك ستعيش أربعة عقود أو خمسة أو تزيد أو تنقص، ثم أمامك أهوال وأهوال، الملوك والأمراء والوزراء كلهم موقوفون في ذلك اليوم. كم عمرك أيها الأخ الكريم؟ عمرك 60 70 100 1000؟ تزيد أو تنقص؟ تدري كم تقف في ذلك الموقف عندما تخرج من قبرك؟ يقف الإنسان أيها الإنسان على أقدامه، يقف في يوم مقداره 50,000 سنة. لا إله إلا الله، ضعف عمرك وعمر أجدادك وأجداد أجدادك في ذلك اليوم العظيم. حتى من هول ذلك اليوم الناس يضطربون ويلتفتون يمنة ويسرة، سكارى وما هم بسكارى، يتخبطون حيارى، فإذا بهم ينظرون إلى هناك، قال بعضهم لبعض: هناك آدم، أبونا أبونا. فينطلق رؤوس القوم إلى آدم: يا آدم، أنت أبونا، ألا تستشفع لنا؟ أطلب من الله أن يبدأ الحساب. فإذا بآدم، إذا بأبي الأنبياء، إذا بآدم أبو الأنبياء يلتفت إلى أولئك القوم من هول ذلك اليوم فيقول: يا قوم، ذنبي. يخاف من ذنب واحد. كيف المصر على الذنوب دهور؟ كيف من يخطئ في اليوم كيف من يخطئ في اليوم آلافا وآلاف، وفي السنوات ملايين وملايين، كيف من يكرر الأخطاء ويمضي إلى الآثام ويقترف الحرام، فينتقلون إلى موسى إلى إدريس إلى عيسى إلى أيوب، ومن نبي إلى نبي، حتى يتجهون إلى بدر التمام وشمس الإسلام ونبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم يقولون يا رسول الله كلت الأجساد وتعبت الأقدام، يا رسول الله ألا تطلب من الله أن يبدأ الحساب، استشفع لنا يا رسول الله. فيضرب على صدره صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا لها أنا لها أنا لها، فيتجه إلى تلك البقعة ثم يرمي نفسه في تلك البقعة، يرمي نفسه بين يدي الله عز وجل ويفرش وجهه لله عز وجل، ثم يلهم تلك الكلمات من رب البريات، يسجد سجودا طويلا. وهنا وقفة عباد الله، هنا وقفة عباد الله، محمد صلى الله عليه وسلم سجد وانتظر النتيجة، لا النتيجة لمليارات العالم، سجد فإذا بالله عز وجل يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إن كان السجود حل مشكلة مليارات العالم، أفلا يحل مشكلتك عبد الله؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقوم الملائكة، ثم تدك الأرض دكا دكا، وتصف الملائكة صفا صفا، ثم يجاء ثم يؤتى بجهنم، ثم تؤتى كذلك بالجنة. فإذا بالله عز وجل ينادي بصوت عال، يأمر الملائكة أن ابدأوا الحساب، أن ابدأوا الحساب، أن ابدأوا الحساب. فيقف الملوك ويقف الأمراء ويقف الرؤساء ويقف الوزراء ويقف الأغنياء ويقف الفقراء، الرئيس والمرؤوس قد تساووا في الرؤوس. نعم، في ذلك اليوم العظيم يقول الله عز وجل للكل لمن الملك اليوم، فتخرس الألسنة ولا تجيب الأفواه، فيقول لمن الملك اليوم، فتخرس الألسنة وتسكت الأفواه، فيقول لمن الملك اليوم، فتخرس الألسنة وتسكت الأفواه، فيقول الله لله الواحد القهار. فيبدأ الحساب، ثم تقوم الملائكة، ثم تنادي بأعلى الصوت يا فلان ابن فلان، هلم إلى الوقوف بين يدي الله، هلم إلى الوقوف بين يدي الله. فتلتفت يمنة ويسرة وترسل نظرة تلو نظرة، لعل المطلوب غيرك، لعلك تنجو من هذا، من هذا النداء. فإذا بك تلتفت يمنة ويسرة، فتعلم في داخلة نفسك أنك أنت المطلوب عند علام الغيوب، لأنه لم يقف إلا أنت. فإذا بالملائكة تقبل عليك وتأخذك إلى من هربت عنها، إلى من ناداك مناديها. الصلاة خير من النوم. تأتي في تلك الساعة رغما عن نفسك، تأتي في تلك الساعة مكسور القلب مكسور الجناح، تأتي في تلك الساعة لتقابل الله عز وجل. تذكر في تلك الساعة خفقان قلبك وارتعاد فرائصك. تخيل في تلك الساعة عندما يعتصر قلبك الألم وتبكي بدل الدمع دم، تذكر في تلك الساعة عندما تتجه إلى الله تتذكر النوم عن الصلوات والذنوب في الخلوات والمعاصي والكبائر العظيمات، تتجه إلى الله فإذا بالصحائف تتطاير بين يديك، فملتقط صحيفته بيمينه وملتقط صحيفته بشماله، فإذا بك تتجه إلى الله نور يراه المؤمنون، نور يراه المؤمنون. فإذا بالله عز وجل، إذا بالله الذي حرم الظلم على نفسه يقول لعبده، يقول لعبده اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فترفع تلك الصحيفة فترسل البصر وتكرر النظر، يا الله كم خلوت في تلك الخلوة وكم عصيت الله في تلك الجلوة. نعم تتذكر عندما رفعت لحافك عن صلاة الفجر وسمعت منادي الله عز وجل قد سجلت في تلك الصحيفة، تتذكر عندما غششت رعيتك فوضعت تلك الشاشة الغشاشة في بيتك، عندما أضجعت ذلك الدش الأسود فوق سقف بيتك، تتذكر في تلك الساعة عندما سمعت إلى تلك الأغنيات، تتذكر في تلك الساعة عندما نظرت أنت وأبناؤك المسلسلات، تتذكر في تلك الساعة عندما اغتبت فلان واغتبت فلان ونممت بين فلان وفلان، تتذكر في تلك الساعة المعاصي العظام والمنكرات والحرام والكبائر والآثام. فإذا بك في تلك الساعة تود لو أنك ترجع، تود لو أنك تتوب، تود لو أنك تقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، تقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيأتي الجواب من الله. تأملوا جواب الله يا عباد الله، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. في تلك الساعة ينادي الله عز وجل إن كنت من أصحاب صلاة الفجر، إن كنت من يطمع في الحسنات والأجر، إن كنت من أصحاب الخير والحسنات أبشر بخير عميم من المنان الكريم. الله عز وجل يقول، الله عز وجل ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نام ذلك الرجل الصالح فإذا به يرى كما يرى النائم أن أمامه روضة خضراء، أشجار، أنهار، جمال وجلال. يقول فأحسست بداخلة نفسي أنها الجنة، فالتفت إلى ذلك النهر فإذا برجل قد أسدل قدميه وقد شمر عن ثوبه. يقول اقتربت إليه في تلك البقعة، يقول اقترب فالتفت إلي مباشرة. يقول فلما نظرت إليه إذا به صاحب الابتسامة البيضاء والقلب الأبيض والغترة البيضاء، محمد بن عثيمين. صاحب العلم الثمين. قال: يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، أنت وينك؟ يا شيخ محمد أنت وينك؟ قال: أنا في الجنة، أنا في الجنة، أنا في الجنة. قال: يا شيخ محمد، إذا ذكر ابن عثيمين ذكر ابن باز. قال: ابن باز، ابن باز، ابن باز فوق في الغرفات العليا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي آخر الآيات يناديكم الله ويقسم ويقول: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله موصول، والصلاة والسلام على الرسول، أما بعد، أيها المؤمنون، فقد سأل أحد الصالحين، أحد علماء السلف، فقال: ما هو العجيب، وما هو الأعجب، وما هو الواجب، وما هو الأوجب، وما هو القريب، وما هو الأقرب، وما هو الصعب، وما هو الأصعب؟ قال: أما الواجب فهو فعل الطاعات، وأما الأوجب فهو ترك المنكرات، وأما القريب فهو يوم القيامة، وأما الأقرب فهو الموت، وأما العجيب فهو دناءة الدنيا. اسمعوا يا أهل الدنيا. قال: أما الأعجب فهو حب الدنيا، وأما الصعب فهو القبر، وأما الأصعب فالذهاب بلا زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود من الذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ عباد الله، ربما يسأل سائل يقول: كيف أنجو في ذلك اليوم العظيم؟ إن كنت تريد أن تنجو مما في القبور وما بعدها، فعليك بهذه الثلاثة أمور. أما الأمر الأول، فقد ثبت عن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زالت تحاج عن صاحبه حتى أنجته من عذاب القبر. ما هي يا رسول الله؟ كلنا يستطيع أن يفعلها، كلنا يستطيع أن ينطقها. نعم، نعم، لا تتجاوز قراءتها ثلاث دقائق، تتسبب عليك في النجاة من عذاب القبر وما بعده. قال صلى الله عليه وسلم: قراءة سورة تبارك. أن الإنسان يقبل على كتاب الله عز وجل ويتأمل هذه السورة، فهي من أسباب النجاة من عذاب القبر. أما الأمر الثاني أيها الأكارم، فقد ثبت عن كلام السلف والعلماء، وقد ذكره ابن القيم في كتابه الروح، قال: أما الأمر الثاني، أسأل الله عز وجل أن ينصر أهل الشام في هذه الساعة، أسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم النصر، أسأل الله عز وجل أن يخزي أعداءهم. قال: الرباط في سبيل الله، الرباط في سبيل الله، الرباط في سبيل الله، من أعظم الأسباب التي تنجيك من عذاب القبر. أما الأمر الثالث، وكلنا يستطيع أن يفعلها الآن، كلنا يستطيع أن يفعلها الآن، إذا اتجه إلى بيته، والآن بعد أن يخرج من هذا الجامع إلى سيارته، بل الآن يستطيع أن يطيع الله في ثوبه وفي هيئته وفي شكله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. نعم، إنها التوبة، إنها الأوبة، إنه الرجوع، إنه الخشوع، إنه الخضوع. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. عبد الله، لو تدينت من رجل ذلك المبلغ العظيم، قل إن شئت مليون تزيد أو تنقص، استلفت منه ذلك المبلغ العظيم، فلما أقبلت عليه قال: قد سامحتك عن هذا المبلغ. أسألك بالله، كيف قلبك اتجاه هذا الرجل؟ تقول: هذا كريم، صحيح. إذا تأمل، لو أدبرت ثم ناداك قال: يا فلان خذ أخرى مليون ريال سدد فيها أمور بيتك وأمور أهلك. أسألك بالله، سامحك في مليون ريال وأعطاك مليون ريال، أسألك بالله كيف قلبك اتجاه هذا الرجل؟ ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا أخطأ على الله عز وجل لا يقول بدل تلك السيئات حسنات بما اقترفت من الآثام، لا، فإننا نتعامل مع كريم. يقول الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إن كان عندك في بيتك الدش، أرجوك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو غاش لرعيته فقد حرم الله عليه الجنة. أسألك بالله، إن كنت ممن يعصي الله عز وجل في سيارته بإسطوانات الأغاني، أقول: تب إلى الله عز وجل وارجع، فإن الموت يأتي بغته والقبر صندوق العمل، وسوف تسأل عن الصغير والكبير والنقير والقطمير. إن كنت شهدت الجماعة معنا في صلاة الجمعة، أسألك بالله، قبل 6 ساعات أين أنت عن صلاة الفجر؟ لنتوب إلى الله عز وجل. فقد نادى الله عز وجل النصارى الذين قالوا: الله ثالث ثلاثة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ التوبة التوبة، والرجوع الرجوع، والخشوع الخشوع. فإن الله عز وجل كريم، فلنقبل عليه ولنرمي أنفسنا بين يدي الله عز وجل. قال الله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم يا رحيم يا رحمن، يا ودود يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، عبادك توضؤوا وتركوا بيوتهم وأقبلوا على بيتك، فحقا على المزور أن يكرم زائره. اللهم من كانت رقبة أحدنا معلقة في النار، اللهم إني أسألك أن تسمع ملائكتك في هذه الساعة قولك: قد اعتقت عبادي هؤلاء من النار. اللهم اكتب لنا براءة من النار، أجسادنا وأبشارنا على حر الشمس والصيف لا تقوى، فكيف بنارك؟ نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان بغير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة. اللهم إنا نسألك، وأنت الله رب السماوات والأراضين، من كان أحدنا عنده حبيب أو قريب أو والد أو والدة هم الآن مرضى في فرشهم أو تحت قبورهم، اللهم إني أسألك أن تنزل بركة هذا الدعاء على أماكنهم، إن كانوا مرضى فارفعهم بالعافية، وإن كانوا موتى فاملأ قبورهم نورا وحبورا وسرورا. يا رحمن السماوات والأراضين، اللهم اختم عملي وعمل أحبابي هؤلاء بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. اللهم اقبض أرواحنا ونحن ساجدين، أو ونحن مصلين، أو ونحن راكعين، أو ونحن متشهدين، أو ونحن مجاهدين، أو ونحن معتمرين. يا رحمن السماوات والأراضين، اللهم من كان أحدنا في قلبه معصية يعصيك بها في خلوته أو جلوته، اللهم اخلع حبها من قلبه في هذه الساعة، اللهم اخلع حبها من قلبه في هذه الساعة. يا رحمن السماوات والأراضين، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا ذا العزة التي لا تضام، والركن الذي لا يرام، يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه، اللهم إنا نسألك أن تنصر أولياءك في بلاد الشام، اللهم وعليك بطاغية الشام. اللهم بشرنا بموت بشار، اللهم بشرنا بموت بشار، اللهم بشرنا بموت بشار. يا قوي يا قهار، يا قوي يا قهار، أنزل عليه إلى لعناتك تترى. يا قوي يا عزيز، اللهم أذقه الموت قبل أن يموت، اللهم أذقه الموت قبل أن يموت. يا رقي يا قوي يا عزيز، اللهم إني أسألك وأنت الله رب السماوات والأراضين أن تنصر إخواننا تحت كل سماء وفوق كل أرض. يا رحمن السماوات والأراضين، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم انصر إخواننا في بورما، انصر إخواننا في أركان. يا رحمن السماوات والأراضين، اللهم أعد المسجد الأقصى في رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى في رحاب المسلمين، أرزقنا فيه صلاة قبل الموت، أرزقنا فيه صلاة قبل الموت، أرزقنا فيه صلاة قبل الموت. يا رحمن السماوات والأراضين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.